الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع الحج المبرور، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا، وأن يجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا مغفورا، اللهم آمين يا رب العالمين. وقد انتهى بنا الدرس إلى فضل يوم عرفة، يوم عرفة وهو تاسع شهر الحج الذي نحن فيه، وهو يوم الوقفة. هذا اليوم له فضل عظيم، فهيا نستمع إلى ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا ذكر يوم عرفة فقد ذكر أفضل الأيام وأبركها، ولا تتردد. إذا ذكر يوم عرفة فقد ذكر أفضل الأيام وأبركها، أي أكثرها بركة، فليس ثمة يوم طلعت فيه الشمس أو غربت هو خير من يوم عرفة أبدا. الحمد لله، فزنا به، وخسره بلايين البشر. الحمد لله، فزنا بهذا اليوم وخسره بلايين البشر. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حجاجنا واقفون فيه، يباهي بهم الرحمن الملائكة، وموجودون في بلادنا صائمون، هذا اليوم صيامه يكفر الله بذنوب سنتين الماضية والآتية. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد ورد أن صيامه لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين، أما الحاج يكفيه ما يعطاه في ذلك اليوم وما يغدق عليه رب الإنعام والإحسان الله جل جلاله، فلا يرهق نفسه بالصيام. فقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته عند الصخرة العظيمة تحت جبل الرحمة، فتساءل نساؤه: هل رسول الله صائم أو هو مفطر؟ فقالوا: خذوا قدح من الماء من اللبن وقدموه له، فإن شرب فهو مفطر، وإن لم يشرب فهو صائم. حيلة أدبية ممتازة. فشرب، فعلم المؤمنات أنه مفطر غير صائم. وقد ورد أنه ما روي إبليس في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغيض من عشية يوم عرفة. أين إدريس عدو إبليس؟ ما روي ما روي إبليس عليه لعائن الله في يوم الأيام هو أصغر ولا أحقر ولا أغيض من عشية يوم عرفة. لما؟ لأنه حمل مئات الآلاف على المعاصي والذنوب ففرح أصبحوا إخوانه في عالم الشقاء، وإذا بهم يغفر لهم كل ذنوبهم ويعودون بلا ذنب. يتغيظ ولا لا؟ يتمزق. ما رؤي عدو الله إبليس في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغيض أي أشد تغيظا من عشية يوم عرفة. لما؟ لأن المذنبين جاءوا لتغفر ذنوبهم، ولا هذه ذنوب من حملهم عليها؟ أليس هو بالتزيين والتحزين؟ إذا فاتت الفرصة، أضعنا كل ما عملناه، ما يكرب ولا يحزن. وقد صح أيضا أن هذا اليوم من ملك فيه سمعه، السمع يملك، أين تملك سمعك لا تسمع باطلا ولا سوءا ولا قبيحا أبدا. إذا سمعت من يقول الباطل أغلق أذنيك وهرب. من ملك في سمعه وبصره فلم ينظر إلى امرأة لا يحل النظر إليها أو أمرد من الفحول كذلك، وهذا هو ملك البصر. بصري أملكه ولا مرت ما أغمض عيني أمالك؟ ولسانه تملك لسانك يا عبد الله؟ إيه نعم أستطيع ولا أتكلم 24 ساعة، لكن فقط لا أتكلم بكلمة تغضب ربي، غيبة، نميمة، كذب، بذاء، فحش، منطق سوء، لا ننطق به. إذن اسمع يا عبد الله أن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له يعني ذنبه. وصح كذلك خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مرة ثانية، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم من ملك في سمعه وبصره ولسانه غفر له ذنوبه، وسواء كنت في عرفة أو كنت في باريس، المهم اليوم يوم عظيم، فاحفظ في سمعك وبصرك ولسانك تظفر بهذه الجائزة يغفر لك وإن كنت في واشنطن. قال وصح كذلك عنه صلى الله عليه وسلم قوله خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة أي خير الدعاء الذي يستجاب ويثاب عليه فاعله ويعطى ما طلبه دعاء يوم عرفة. فلهذا الصائمون يدعون ربهم طوال النهار وهم في بيوتهم ولا يرد دعاهم، الواقفون بعرفة لا تسأل، طيلة وقوفهم وهم يسألون الله، إذ خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة. قال: وخير ما قلت أنا، هذا رسول الله يقول، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. كم نبي تعرفون؟ 124,000 نبي. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ما هو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي له الملك وله الحمد، وهو بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أما يحيي ويميت، هذه في صلاة المغرب وصلاة الصبح جائزتها عظيمة لا نظير لها. إذا صليت المغرب يا عبد الله، إذا صليت المغرب يا أمة الله، بعد السلام وقبل الكلام وقبل القيام والنهوض من المكان، قل: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، في صدق 7 مرات تقول النار اللهم أجرني منه، لا تراها ولا تراك. ثم قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. الجائزة: إن مت ليلتك دخلت الجنة، وإن كنت ما كنت، وإن مت يومك دخلت الجنة، والرسول ضامن. تأخذون هذا الشيك وإلا لا؟ تقبلون هذا الشيك وإلا لا؟ ضمانة: إن مت ليلتك دخلت الجنة، وإن مت يومك كذلك إن شاء الله. من الليلة نحن قلناها من 10 سنين وأنت الآن لاحق، فقط من الليلة، الليلة العشاء المغرب انتهى، إن شاء الله غدا صلاة الصبح. أو صعب هذا يعني؟ ما تطاق. نعم، العدو المتغير ما يستطيع أن يصبر لك أبدا، لكن إذا انتهرته وزجرته وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرحل وله ضراط عليه لعين الله، وتخلو بنفسك والملائكة إلى جنبك وتقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، 7 مرات بأصابعك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أخذت هذه الجائزة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فمن استطاع منكم أن يقف في عرفات أو يجلس ويتملق الله عز وجل ويتزلفه بهذا الذكر وهو غامض عينيه عن الدنيا بما فيها، يعطى كل ما أراد أن يعطاه بإذن الله. قال: وأخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عبد الله بن كنانة عن عباس بن مرداس السلمي أن أباه أخبره بماذا؟ أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب، إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه. هذا يحتاج إلى تأمل. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته الحاضرة والآتية إلى يوم القيامة، أمته التي استجابت لدعوته ودخلت في الإسلام، هذه تسمى أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهي البشرية والجن كلهم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، أمة الاستجابة وهم المسلمون، وأمة الدعوة وهم الكافرون، حتى يجيبوا يدخلوا في الإسلام يصبحون من أمة الإجابة أو الاستجابة. قال دعا لأمته، هذه الأمة هي أمة الاستجابة أو الدعوة؟ الاستجابة، بالمغفرة فأجيب، أجابه الله، إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه. يغفر عامة الذنوب للمؤمنين إلا حقوق الناس ما يتدخل الله فيها، هو العدل لا بد وأن يأخذ حتى من وليه للمظلوم. وأنتم مسؤولون عن أنفسكم، من كان له حق لأخيه عليه فليعترف به وليقدمه له قبل أن يموت. من كان لأخيه، أخوه ابن أمه يعني، لا أخوه المسلم بل ها واليهود والنصارى، أخ في البشرية. لا تفهم أن اليهود يجوز أن تسرق ماله أو تكذب عليه وتخونه، والله ما يجوز، بل أقبح من خيانة المؤمن. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، أنا الذي أتولى الدفاع عنه. إذن نذكر هذا ولا ننسى. قال: ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه. وتعرفون أن الرجل يؤتى بقناطير الحسنات، ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وفعل هذا، خذ خذ خذ حتى ما تبقى له حسنة، ثم بعد ذلك يؤخذ من سيئات المظلومين ويوضع عليه ويوم به في جهنم. إذ قال صلى الله عليه وسلم: أتدون من المفلس يا جماعة؟ أتدون من المفلس؟ الذي فقد رأس ماله، الذي ضاعت منه حديقته، الذي ضاع فرس، وهذا المفلس؟ قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذون منه حتى ما تبقى له حسنة، ويبقى أيضا المظلومون محتاجين أيضا، فيضعون من سيئاتهم عليه ويقذف به في جهنم. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس، ليس من أضاع دينار أو درهم أو خسر في تجارة أو زراعة. إن شاء الله الليلة لا يبيت سامع ولا سامعة إلا وقد سجل مال إخواني عليه، ومن غد يأخذ يسألهم: سامحوني، أنا سببتك، أنا قلت هذا ذنب، هذا قال كذا، يسددون. والذي ما عنده إيمان ولا بصيرة، كلمة من هنا أو هنا وهو عازم على أن يؤذي المسلمين في أعراضهم وأموالهم وأبدانهم، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم، فلم يجب عشية عرفة، فلم يجب عشية عرف، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم. فقال أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي، إن هذه الساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسي ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. إذن ماذا نقول لكم؟ توبوا فقط، توبوا من الليلة، لا يظلم أحدنا أخاه ولا بكلمة نابعة. أو ما نستطيع أيضا، من استطاع أن يرد حقوق الناس فليفعل، ومن عجز وما استطاع مات أصحاب الحقوق، إذن فليبشر بأن الله قد استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة. الدعاء دعا في عرفة وإلى لا، وما استجيب له، وما آيس صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمشعر الحرام بالمزدلفة، عاد الدعاء وألح على ربه فاستجاب الله له بأنه غفر لأمته، حتى إن الشيطان تمزق من التغير والعياذ بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال وأخرج أيضا يعني ابن ماجة عن ابن المسيب عن عائشة. من عائشة هذه؟ ويل لمن لا يحبها، أما الذي يسبها ويعيرها إلى جهنم، لو صام مليون سنة وحج ألف عام ما ينبغي. هذه حب رسول الله، هذه بنت الصديق، هذه عائشة أم المؤمنين، تكره وأنت وتقول أنا مسلم، ويتضلل ويسب وتشتم حتى يقوى إيمانك، أي كفرك ما هو بإيمانك يا عبد الله. أين العقول وأين الفهم؟ مساكين لكم إخوان بالملايين، خدعوهم ضللوهم رفسوهم بأرجلهم حولوهم إلى مسخ ويدعون أنهم مسلمون. الذي يتهم زوجة الحبيب رسول الله بالزنا، ما اتهم الرسول بالدياثة يبقى مسلما؟ هذا لما ما يسأل العلم؟ لما ما يرحل إلى الشرق والغرب ويسأل علماء الإسلام هل هذه المعتقدات صحيحة، هذه سليمة؟ الله يبرر عائشة بسبع عشر آية ويبشرها بالجنة، وأنت يلقى في ذهنك هذا المكر المجوسي وتبقى تتحدث به. نحن والله نحب عائشة أكثر من أنفسنا. عائشة أم المؤمنين. قال وأخرج أيضا عن ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله، أن يعتق الله فيه عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء مغفرة ذنوبهم فيغفرها. مرة ثانية ما من يوم أكثر من أن يعتق الله أو يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء؟ جاءوا للمال، جاءوا للطعام والشراب، جاءوا حفاة عرى من أي مكان من العالم يريدون ماذا؟ مغفرة ذنوبه يا رب فيغفر لهم. والذين جاءوا للتصوير وبيع الصور على الإبل وجلب المال والخيانة والتجسس، هؤلاء محرومون وعليهم لعنة الله. لكن هذه النسبة لا وجود لها، ولا واحد في 100,000، من باب التنبيه فقط. قد يجيء شخص للتلصص. قال: لا شك أن ما أوردناه من هذه الأحاديث كافي زيادة في الدلالة على فضل هذا اليوم العظيم، والغرض من ذلك أن يعظم أخي الحاج هذا اليوم، وأن يكبره، لأنه من شعائر الله. والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا هذا اليوم يوم عرفة، أكبروا من شأنه، وذلك بالذكر والدعاء والصبر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا غيبة، لا نميمة، لا كذب، لا طمع، لا شرس، لا تكالب على الدنيا، لا لا، إلا مرضاة الله ومغفرة ذنوبنا. قال: وتعظيم هذا اليوم كما يكون بالإكثار فيه من فعل الخيرات وضروب الطاعات، يكون باجتناب الإثم والفواحش والضلالات والمنكرات. كما نتقرب بفعل الصالحات نتقرب الله بترك المنهيات والمحرمات. والآن أوشكنا على النهاية حكم وأسرار الوقوف بعرفة. عرفنا حكم وأسرار الطواف والسعي والإحرام، والآن مع حكم وأسرار الوقوف بعرفة. لما يقف الناس؟ ما الحكمة؟ ما السر العظيم في ذلك؟ تريدون أن تسمعوا ولا لا؟ بسم الله. أيضا: والمبيت بالمزدلفة والحلق والرمي والإقامة بمن أيام التشريق، كل هذه نسمع حكمها وأسرارها. لماذا نحلق؟ لماذا نبيت بمزدلفة؟ لماذا نرمي الجمرة؟ لما نقيم بمن 3 أيام؟ ما السر؟ ما الحكمة في ذلك؟ الجواب: قال: من غير المشكوك فيه، عندنا نحن أهل العلم من المسلمين، أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت أي العتيق بأمر الله تعالى، طلب إليه أن يؤذن في الناس بالحج. من طلب منه هذا؟ الله، إذ قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، الآية، فأذن وأسمع الحق جل وعلا نداءه من شاء من خلقه، فكان على إبراهيم النداء وعلى الله تعالى البلاغة. فرغت من البناء يا إبراهيم، أعلو إلى جبل قبيس نادي، نادي من يسمعني يا ربي؟ عليك النداء فقط: أيها الناس، إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه. فما من روح في عالم الأرواح إلا وأسمعها الله نداء إذا أرادها أن تحج بيته. والذي ما أبلغه الله هذا الصوت ما حج ولن يحج. وأذن في الناس بالحج، ما في مكة أحد، أين الناس؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فنادى، فعالم الأرواح، تعرفون الأرواح وإلى مخلوقة من قبل، ولما يحين الوقت يأتي بها الملك وينفخها في كتلة اللحم في بطن المرأة، ثم لما تنتهي الحياة تسلب منها وتعود الملكوت الآن. قال ونعم قال فما أشبه الحج بدعوة رسمية. انتبهوا، ما أشبه الحج بدعوة رسمية وجه أحد الملوك إلى خدمه وعبيده بواسطة أحد خواصه والمقربين إليه ليزوروا بيته وليحظوا منه بالنوال والعطاء. كذلك ولنا مرة ثانية، أمر الله تعالى إبراهيم أن ابني البيت فبناه مع ولدي إسماعيل، ثم قال دعوا الناس ليحضروا. قال يا رب من يسمع؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. إذن قال هذا الحج الآن شبيه بماذا؟ بدعوة رسمية. تعرفوا رسمية بالخاتم، دعوة رسمية وجه أحد الملوك إلى خدمه وعباده بواسطة ماذا؟ أحد رجاله، أحد خواصه والمقربين إليه. لماذا؟ ليزوروا بيته وليحظوا بالنوال والعطاء. فهمتم هذه ولا لا؟ والله لا نعم الشبه، هذا هو الواقع. قال ونظرا لتفاوت استعداد المدعوين واختلاف مساكنهم قربا وبعدا، جعل مدة هذه الزيارة شهرين وعشر ليالي، لأن العبيد موزعون ولا لا في الشرق والغرب. إذن كيف يحضرون هذه الدعوة لو كان بأسبوع قبل الحفل أو بعشر أيام أو بكذا؟ ما يمكنهم، جعل لهم شهرين وعشر ليالي، كل من أراد أن يأتي يأتي. قال ونظرا لتفاوت استعداد المدعوين واختلاف مساكنهم قربا وبعدا، جعل مدة هذه الزيارة شهرين وعشر ليالي من شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، ليتسنى الحضور في هذه المدة لكل المدعوين مهما تناءت ديارهم وبعدت أقطارهم. وأخذ المدعوون يتوافدون ومن كل حدب وصوب يتقاطعون وينسلون حتى تكامل الوفد ووجب الرفد، حدد لهم موعدا وخصص لهم مشهدا ألا وهو يوم عرفة. فهمين هذه البربرية ولا لا؟ شهرين وعشر أيام وهم يفدون ولا لا؟ حضروا مكة ولا لا؟ جعل لهم موعد، إلى أين؟ إلى الحفل الأعظم. فإن يوجد هذا عافا، لما ليعطيهم الجوائز وليرحمهم وليفعل ما يشاء بإكرامهم. قال ليتجلى لهم فيه أي في يوم عرفة ويمنحهم بحسب إخلاصهم في خدمته جوائز إحسانه وعطايا إفضاله. إذن فحسن أن يخرجوا يوم التروية في ملابسهم الرسمية التي دخلوا بها حرم مولاهم. ملابس رسمية عندنا ما هي؟ أهل حرام متحللوا ولا لا؟ وهم ذاهبون إلى لقاء ربهم، إذن يخرجون في ملابس عادية ولا ملابس رسمية؟ أهل حرام الإزار ورداء. قال فحسن أن يخرجوا يوم التروية في ملابسهم الرسمية التي دخلوا بها حرم مولاهم وحماما دعاهم، فينزلوا بمنى استعدادا لحضور المشهد العظيم، حتى إذا طلعت الشمس يوم الموعد المحدد كانوا على أتم الاستعداد لحضور ذلك المشهد، فينزل بنمرة أول النهار، وما إن تزول الشمس وتدنو ساعة الحضور وقد طمعوا وقد طعموا وشربوا وتطهروا. ما قلنا يستحب الغسل أيضا، وتطهروا ونزلوا المصلى فصلوا فرضيهم معا جمعا وقصرا، كل ذلك تفرغا منهم للمناجاة واستعدادا للملاقاة، واندفعوا متدفقين على ذلك الميدان الرحب البسيء الموقف يعني، فوقفوا وكلهم رجاء باكين خاشعين سائلين متضرعين، ولم يزالوا كذلك حتى يتجلى لهم مولاهم ويعطيهم سؤلهم ومناهم، فيكرم المحسنين منهم ويعفو عن المسيئين. وقد باها بهم ملأ السماء وأشهدهم على ما منحهم وأعطى. الحمد لله، هنيئا لكم. قال: ولما تنقضي تلك الساعات التي تزن الدهور، تنقضي بغروب شمس ذلك اليوم الذي فضل العصور، يأذن لهم مولاه ذلك اليوم الذي فضل العصور كلها يوم عرفة، يأذن لهم مولاهم بالانصراف، وقد أرشدهم إلى محل النزول، أرشدهم إلى أين ينزلون، وإلى لا من كرمه ورحمته، مزدلفة ليبيتوا ليلتهم في بهجة وفرحة، حقيقة مبتهجين. نعم، حج كمل الحج في فرحة وبهجة، حتى إذا أصبحوا وقفوا بالمشعر الحرام ذاكرين لمولاهم رفده وإحسانه، شاكرين له إفضاله وإنعامه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا كما أشكروا كما هداكم. قال: وقبل أن يسفروا، وبالأمس عرفنا الإسفار قبل طلوع الشمس، وقبل أن يسفروا يخفون عائدين إلى بيت مولاهم ومكان تجمعهم ولقاهم، وهي وفي طريقهم يشفون صدورهم ويذهبون غيظ قلوبهم من عدوهم فيرمونه بالحصى، وحق أن يرموه بالشهب والنيران لأنه حرمهم الأنس بربهم ومجاورة مولاهم عندما غزا أمهم وأباهم فأخرجهم من رياض الجنان وفراديس القلة والإنعام، وقعوا فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه. لما نخرج مع الإصفاء إلى مزدلفة، إلى أين؟ إلى بيت ربنا لنشكره على ما أنعم، وفي الطريق نشفي صدورنا من عدونا. أي عدو هذا؟ إبليس عدو حقيقة، هو الذي سبانا وأخرجنا من دار السلام، أخرج أبانا وأمنا، وبذلك عشنا في الشقاء على سطح هذه الأرض. أكبر عدو أخرجك من بيتك وأجلاك عن ديارك، كيف لا؟ فنشفي صدورنا برمه بالحجارة، الله أكبر، وهو يحترق ويتمزق. فإذا شفينا صدورنا حلقنا، أعلنا على نهاية الحفلة، ولبسنا ثيابنا ودخلنا إلى بيت ربنا إلى مكة. قال: فهم لذلك ومن تلك الساعة في حيرة فكر ووحشة نفس، قد لا تزولان إلا بالرجوع إلى الوطن الذي هو حضرة القدس ومكان الأنس. ويرحم الله ابن القيم إذ يقول: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ لعلكم ما فهمتم، أقول مرة ثانية: وقبل أن يسفروا يخفون عائدين إلى بيت مولاهم من مزدلفة ومكان تجمعهم مكة ولنا ولقاهم، وفي طريقهم يشفون صدورهم ويذهبون غيظ قلوبهم منين؟ من عدوهم، فيرمونه بالحصى. وحق أن يرموه بالشوب والنيران، لماذا؟ لأنه حرمهم الأنس بربهم ومجاورة مولاهم عندما غزا أمهم وأباهم فأخرجهم من رياض الجنان وفراديس الخلة والإنعام. والدليل فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فهم لذلك ومن تلك الساعة في حيرة فكر ووحشة نفس، والله إلى الآن إننا لفي وحشة قد لا تزول إلا بالرجوع إلى الوطن الذي هو حضرة القدس ومكان الأنس الجنة دار الأبرار. ما تعرفون هذا؟ والله إننا لنشكو وحشة في نفوسنا، ما نفع فيها أكل ولا شرب ولا مال ولا إخوان أبدا، باقية تلك الوحشة في قلوبنا. هذا شأن من طرد من بيته وأخرج من بلاده. وهذا ابن القيم رحمه الله في نونيته يقول: ولكننا سبي العدو. من سبانا؟ الشيطان وإلا لا؟ ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ اللهم عد بنا إلى وطننا وسلمنا من النار والشقاء. قال: ولذا رأيتهم لما عاشوا ساعات في ذلك الأنس تذكروا من حرمهم المكان المقدس فعاضوا له في طريقهم، يلعنونه بالأفعال ويهينونه بالأقوال. وهناك بمنا وقبل زيارة بيت مولاهم يلقون تفثاهم ويوفون نذورهم فيذبحون وينحرون فرحين مكبرين مهللين، ويحلقون أو يقصرون إلقاء للتفث وإزالة للشعثة، ثم يقبلون على البيت زائرين ولإنعام مولاهم شاكرين، فيطوفون ببيته ويسبحون بحمده، وبذا يكونون قد أشهدوا على أنهم حضروا الحفلة المشهود ونالوا الرفد الموعود، وها هم لا قد عادوا ليسجلوا أسماءهم في سجل الحضور وليعلنوا أنهم من أكرم الزور أي الزائرين. الله أكبر. كل هذا يحصل إن شاء الله لنا، الحمد لله. قال: ومعلوم أنه ما تم لهم حضور المشهد المفضل الذي شهدوا ولا تمكنوا من إجابة الدعوة التي أجابوا إلا بعد جهد جهيد وعناء وتعب شديد لبعد ديارهم ولخروجهم عما اعتادوا من ملبس ومسكن وما أكل وما شرب، فما أحوجهم والحال هذه إلى أيام الراحة واستجمام في مكان هادي ومنزل طيب مريح وفسيح، حتى إذا استراحوا واستردوا من قواهم ما فقدوا ودعوا بيت مولاهم وانصرفوا. تعرفون أيام من الثلاثة والأيام استراحة. سيدنا قال: الآن تم كل شيء لكم، استريحوا ثلاثة أيام بعد عودوا إلى بلادكم. أما الآن والتعب والعياء، لا لا لا، رحمتي ما تسمح بهذا. الله أكبر. عرفنا السر البقاء في منى ولا لا؟ للاستجمام والراحة حتى ننصرف عائدين، هذا إلى الشرق وهذا إلى الغرب. قال: وما أكرم مولاهم وما أعظم حفاوته بهم إذ أعد لهم فجاج منا الفسيحة ورحابه الطيبة المريحة. طيبة ولا لا؟ والله طيبة. العجيب عندنا في غير منا، لو تذبح شاة وترمي قطعة لحم يوم والديدان فيها والرائحة الكريهة، تبهتم؟ ومنا تذبح فيها آلاف الذبائح وتوضع اللحام، والله ما رأينا دود ولا شيء ولا تعفن في تلك الليلة. لا إله إلا الله. وما أكرم مولاهم وما أعظم حفاوته بهم إذ أعد لهم فجاج منان الفسيحة ورحابها الطيبة المريحة، وعزمهم لإقامة 3 أيام، ومن تعجل في يوم فلا يلام، فيقضونها في متع كثيرة بين ترويح للروح وغذاء للبدن، فيأكلون ويشربون ويهللون ويكبرون حتى إذا قضوا أيامهم وأراحوا أرواحهم وأجسامهم عادوا إلى البيت فودعوا وانصرفوا، والكل يضرب في طريق بلاده عائدا إلى وطنه وموضع ميلاده. فيا ربي ردهم سالمين، فيا ربي ردهم سالمين، وسلام عليهم في العالمين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. خلاصة ما تقدمت الإشارة إليه من الأسباب والحكم، ما هذه الخلاصة؟ قال أولا في وقوف عرفة، إن قصد البيت لزيارته كان هو المقصد الأول من الحج، وإن يوم عرفة هو أشبه بحلقة أقامها أظن بحفلة أقامها رب البيت للزائرين في فناء واسع ليتجلى لهم فيها، وهناك تجري الجرايات الربانية والهبات الإلهية للمحتفلين. ولما كان هذا اليوم هو اليوم الخاص بتوزيع المنح والعطاءات، اعتبر من لم يحضره كأن لم يحضر الحج، ولذا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. مرة ثانية، أولا قال في وقوف عرفة، إن قصد البيت لزيارته كان هو المقصد الأول وإلا لا من الحج من الحاج، وإن يوم عرفة هو أشبه بحفلة أقامها رب البيت، أقامها لمن؟ للزائرين في فناء واسع ليتجلى ويظهر لهم فيها، وهناك تجري الجرايات الربانية والهبات الإلهية للمحتفلين. ولما كان هذا اليوم هو اليوم الخاص بتوزيع المنح والعطاءات، اعتبر من لم يحضر كأن لم يحضر الحج، وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة، من لم يحضر عرفة ما استفاد شيئا، ما حج. قال هذا وفي جمع الناس في هذا المكان إشارة إلى جمعهم يوم القيامة لفصل القضاء حفاة عراة، شبيه به وإلا لا. ثالثا في مزدلفة، قد يكون من حكمة النزول بالمزدلفة إراحة أهل الموقف الذين طال عناؤهم بالوقوف طوال نصف يوم كامل، فرحمة بهم شرع لهم المبيت بمزدلفة أو على الأقل النزول بها ساعات ريثما يستريحون ويصلون العشاءين. أما سر الوقوف بالمشعر الحرام فإنه يتلخص في ذكر نعم المنعم وشكره والثناء عليه بالتهليل والتكبير لما سبق أن منحه أهل الموقف بعرفات. ثالثا في رمي الجمرة شفاء الصدور وإغارة إبليس، حيث إن الأنس الذي حظي به أهل الموقف لم يكن ليحرمهم منه في كلتي حياتهم إلا إبليس لعنة الله عليه، فاستوجب لذلك سخطهم، فلما رأوا مكانا عرفوا أنه وقف فيه معترضا طريق الخليل لعنوه فيه فرموه بالحجارة احتقارا له وإهانا. قال بحيث لا رابعا في النحر والحلق إعلان شكر وإظهار سرور وفرح على ما تم لهم من أسمى المطالب وأشرف الغايات، فذبحوا الذبائح شكرانا لله تعالى، وألقوا التفت وأزالوا الشعث استعدادا لزيارة بيت الله. يحلقون ويغيرون لباسهم. خامسا في الإقامة بمنى استرداد ما فقد الوافدون من قواهم البدنية وتمتعا بالراحة والأكل والشرب تعويضا عما فاتهم أيام أداء المراسيم والخدمات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله. قال هذا بعض ما فتح الله به علي من أسرار هذه العبادة التي سرها الأعظم وحكمتها الكبرى، طاعة الله المزكية للنفوس، التزكية الموجبة لسعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة. والله أعلم بأسرار شرعه وأحوال خلقه وفوائد أمره ونهيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.